بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو بين الغلو والتقصير، أي الإسلام الدين الحق دين وسط عدل، لا غلو فيه ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. عمن هذا الحديث؟ عن ابن عمر، عمر ابن مسعود. زد محاولة ثالثة، زد خطأ ثالثا. عن ابن عباس، عن ابن عباس أخرجه أحمد. أحاديث هلك المتنطعون قال ثلاثة، عن عبد الله بن مسعود أحسن. لا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مسلم: فلا إفراط ولا تفريط في ديننا الحنيف، لا غلو ولا تقصير. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ودين الإسلام وسط بين ديانات السابقة، فكان في الملة اليهودية التشدد في النجاسة، إذا وقع البول على ثوب أحدهم قطعه، والنصارى ما يتنزهون من النجاسات، يقع في ثوبه ولا يبالي. وجاء ديننا الحنيف بالوسطية بين ذلك، فيغسل ثوبه وانتهى الأمر. في أمور أخرى فيها توسط وفيها، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعقيدة، فلا غلو في مسائل الاعتقاد، فنحن نؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وأنه عبد الله ورسوله، فلا غلو بحيث يعبد من دون الله، ولا تقصير في اتباعه بحيث يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم، فلا غلو ولا تقصير. وعلى هذا فقس في أمور أخرى. قال: وبين التشبيه والتعطيل، كما تقدم بيان ذلك، أهل السنة أثبتوا الصفات إثباتا بدون تمثيل، إثباتا بلا تعطيل. نعم، إثباتا بدون تشبيه، ونزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا الصفات إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله عن المماثلة تنزيها بلا تعطيل. فأثبتوا له الصفات وقالوا: الله أعلم بكيفيتها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبين الجبر والقدر، كذلك أهل السنة والجماعة أثبتوا مشيئة لله ومشيئة للعبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فوفق الله أهل السنة للحق في هذه المسألة. أما الجبرية فنفوا مشيئة العبد وقالوا: لا مشيئة له في الفعل، وهو مجبور، وهو كالريشة في مهب الريح، لا مشيئة له. والقدرية نفوا مشيئة الله عن أفعال العبد. والآية رد عليهم: وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. أثبت للعبد مشيئة، وأثبت الله عز وجل لنفسه مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه وتعالى. قال: وبين الأمن والإياس، كذلك أهل السنة والجماعة وفقهم الله في هذه المسألة إلى أن جمعوا بين الخوف والرجاء، فيخافون الله سبحانه وتعالى خوفا لا يصل بهم إلى القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمته، ويرجون الله عز وجل رجاء لا يصل بهم إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يقيموا على المعصية دون خوف من الله. فجمعوا بين الأمرين، قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. بعد أن ذكر عقيدته قال: هذا الذي نعتقد ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. البراء إلى الله عز وجل من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع والضلال من دين الإسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبرأ الإنسان إلى الله عز وجل من الأديان المخالفة لدين الإسلام ومن الفرق المضلة المخالفة لمنهج السنة، ويبرأ إلى الله عز وجل من كل من خالف المنهج الحق. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. الثبات من الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. الثبات من الله سبحانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الكلام فكيف بنا نحن؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، فنحن أولى أن ندعو بذلك. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هناك إلا حق وضلال. وماذا بعد الهداية والاستقامة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع الأهواء والآراء؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا لم تحصل الاستجابة معناها اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يشترط في الفرقة الضالة أن يكون جميع ما عندها ضلال. تكون فرقة ضالة لو خالفت الحق ولو في أصول يسيرة، ولو في أصل واحد، ولو في أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة. ومن الباطل أن يقال كل فرقة عندهم حق فيجب الاجتماع ويجب المحبة والمودة بين جميع الفرق ويجمعهم الإسلام. هذا باطل، بل يجب على جميع الفرق المسلمة أن يتركوا الباطل ويجتمعوا على الكتاب والسنة، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يحصل اجتماع على حبله، على الكتاب والسنة. ولا يمكن أن يجتمعوا إلا على ذلك، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وعلى مر الأزمان والله سبحانه وتعالى يثبت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية للسنة والجماعة، ويظهرهم بالحجة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرهم، ظاهرون بالحجة والبيان إلى قيام الساعة. ولذلك فإنك إذا نظرت إلى سيرة السلف وإلى سيرة الطائفة المنصورة من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإنك تجد أهل الحديث على رأس هذه الطائفة المنصورة على مر الأزمان. أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، المحدثون الذين اعتنوا بالعلم النافع بالكتاب والسنة على رأس هذه الطائفة على مر الأزمان، وهذا يجعلنا نهتم بالعلم النافع بحفظ القرآن وحفظ السنة والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي. قال: والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة. ابن القيم يقول: ليس هناك جماعة اشتهرت بهذا القول ولها كيان، يعني لهم أتباع ويجادلون. نعم، يوجد من يقول بهذا لكن لم تشتهر فرقة بهذا الأمر يقال لهم المشبهة. جاء عن الحكم هشام بن حكم الرافضي أنه من أول من شبه الله بالمخلوق، وتبعه بعض المشبهة، إلا أنهم ليسوا فرقة مشهورة كما اشتهرت الأشاعرة المعتزلة الجهمية إلى آخره، ذلك لأنه قول منبوذ عند عامة المسلمين أن يشبه الله بالمخلوق، قول منبوذ عند عامة المسلمين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن ابن القيم يقول: لا يوجد فرقة تبنت هذا القول واشتهرت به، إنما يوجد من أقوال بعض الضالين وبعض الكافرين أو الزنادقة. قال: مثل المشبهة والمعتزلة. المعتزلة أتباع من؟ المعتزلة. ولماذا سموا معتزلة؟ عندك عبد المجيد؟ اعتزلوا مجلس الحسن البصري واصل بن عطاء العزار، هو رأس المعتزلة، لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء. الذي اعتزل كأنه واصل، عمر بن عبيد الذي شهر المذهب على رأس المعتزلة، عمر بن عبيد ورأسهم على إطلاق واصل بن عطاء الغزار. وتقدمت مذاهبهم أثناء مرورنا على الكتاب، لهم أصول خمسة. من يذكر أصول الخمسة؟ أصول المعتزلة الخمسة. قالوا أصولهم التوحيد، وقصدوا بالتوحيد نفي الصفات وعدم إثباتها، هذا توحيدهم. نعم، التوحيد والوعد والوعيد. ماذا أرادوا به؟ أن الله ماذا؟ أن من عصى الله عز وجل فوعيده نافذ فيه، يجب على الله إكرام المطيع وتعذيب العاصي، فهذا الوعيد منزلة بين المنزلتين، أي أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين، هذا قول باطل. هذه كان الثانية، العدل والتوحيد. العدل من مراد بها؟ العدل لا، إحنا في الصفات لا التوحيد. لا، نفي القدر. قالوا: ليس من العدل أن يقدر عليه المعصية ثم يعذب عليها نفي القدر. قال الله عز وجل ما قدر المعاصي نفي القدر. والأمر المعروف أنه على المنكر الخروج على ولاة الأمر الجائرين، العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بالمنزلتين، والأمر المعروف أنه على. قال والجهمية، جهمية أتباع من؟ الجهم بن صفوان. والجهمية كفار، إنهم عطلوا الله من جميع أسمائه وصفاته، وقالوا إن القرآن مخلوق، ومن عقيدتهم أيضا الجبر، الغلو في الجبر بأن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة. أطباء الجهم صفوان، من الذي قتله؟ من قتل الجهم صفوان؟ لا، ليس خالد بن الوليد. نعم يا عبد الله، لا ليس خالد بن عبد الله، ذاك الجعد بن درهم. يا احد رفع هذا عندك؟ احمد سلم، سلم بن احوز، فكان عاملا في جهه المشرق، يعني جهة الشرقية على بعض الولايات. سلم بن أحوز هو الذي قتل الجهم صفوان. سلم بن أحوز. والجهم صفوان يقولون هو الذي شهر المذهب فنسبت إليه، وإلا فهو أخذه عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، خالد بن عبد الله القصيري رحمه الله. قال يوم العيد، يوم عيد الأضحى، أيها الناس، إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، فضحوا فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم. وما نزل ضحى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولذلك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكره جميع أهل السنة إلى يومنا هذا. الجبرية كذلك من أقوال الجهمية. الجبرية من أقوال الجهمية، إلا أنه هناك جابر غلو غلو فيه، وهناك أيضا الأشاعرة أيضا لهم قول في الجبر أخف من قول الجهمية. والقدرية كذلك معتزلة، المعتزلة هم من القائلون بالقدر. الجبرية نفوا عن العبد المشيئة، قالوا ليس له مشيئة. والقدرية نفوا مشيئة الله وقالوا العبد يخلق فعله. من أول من نشر القدر في البصرة؟ أول من تكلم به في البصرة معبد الجهني. ومن على الإطلاق ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه رجل نصراني قال له سيسويه النصراني. وهكذا عدا الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس يندسون في المسلمين ويأتون بالأقوى ماذا بهذه المذاهب الباطلة، فتنتشر وأصولها من اليهود والنصارى والمجوس أعداء الإسلام. انظروا إلى الجهم بن صفوان أخذه عن الجهد بن درهم، والجهد بن درهم أخذ مقالته من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها من طالوت خال لبيد بن الأعصم اليهودي، طالوت يهودي خال لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجبرية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، أي وافقوا الضلالة، كان خالفوا السنة وحالفوا الضلالة، أي الضلالة رافقتهم، ونحن منهم برعاء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونكون انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الكتاب المفيد العقيدة الطحاوية. ما كتبت الابتداء؟ ابتدانا في 11 صفر. ليلة الأربعاء الموافق 11 صفر الثلاثاء ولا الأربعاء؟ الأربعاء الثاني عشر، 11 هادي عشر، خلاص بعد توسطنا بعضهم 11 بعضهم 12 بعضهم 10، سنبدأ التوسط. يوم ماذا؟ ليلة الخميس الموافق 21، غدا 21، جماد الآخر أو جمادى الآخرة أيهما صح؟ الأولى، ما زلنا بالأولى. طيب قصدنا يوم صح التذكرة والتأنيث، جماد الأول أو جمادى الأولى عندك زين؟ جماد الأول لا خليك مع الأحاديث خلاص. نعم هي بالتأنيث، جمادى، جمادى الأولى وجمادى الآخرة، أما التذكير فما مات بالأحاديث. ذو القعدة وذو الحجة ينظر، ما أدري. طيب ربيع الثاني أو ربيع الآخر؟ الآخر، نعم الآخر، ما في الثاني، ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأولى وجماد الآخرة. أحسنت. نعم يقولون ما يقال ثاني لأن ما كان له ثالث. طيب إن شاء الله من يوم غد نبدأ في المنتقى من الكافي الشافي. هات رجل الأخوة موجودة، رأيت بيدك. جمعنا فيها كما بيات جاوزنا الألف، 1119 من أبيات ابن القيم من النونية. النونية طيبة لأنها طويلة وخاض في بعض الأماكن بأبيات رد على أهل الكلام فيها، أطال فيها شيئا. هذا هو الكتاب وهو موجود في المكتبة في الأسفل، نعم كتاب صغير. وإن شاء الله سيكون مرور عليه سريعا، لأن نفس المواضيع التي تقدمت معنا في الطحاوية وكذلك في المختار وفي الواسطية نفس المواضيع، لكن نستفيد من بعض كلام ابن القيم الذي لم يتقدم معنا، وكذلك يستفاد منه في بعض المواضع التي نظمها يستفيد منه الإنسان، وتثبيت أيضا للمعلومات التي مرت معنا، وفي ضمن ذلك ردود طيبة واستنباطات طيبة لابن القيم رحمه الله يستفاد منها كثيرا. يقول: ذكرتم أن للميزان لسان، ما الدليل على ذلك؟ لم يثبت في ذلك حديثا، ولكن قد نقل فيه الإجماع، والظاهر أنه معتمد على اللغة العربية، لأن اللغة العربية في اللغة ما يعرف الميزان إلا وله لسان في الوسط تبين تكافؤ الكفتين. يعني اللغة العربية ما يطلق عليه، يعني ما يكون هناك ميزان معروف في اللغة إلا وهناك لسان في الوسط تبين تكافؤ الكفتين، ونعم أيهما أثقل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.